رائد الحوار الصحفي والإعلامي المحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا حبيبتي. كيف تجري حوارا مع رائد الحوار؟ يعني حبتدي إزاي؟ يعني أنا أولا سعيدة جدا أني أكون مع حضرتك، وسعيدة أنك قبلت تطلع معانا على الهواء. نعم، أشكرك. النهاردة إذاعة الأغاني بتحيي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي. دي قيمة مهمة. أيوة. عايز أقول لك أن دي قيمة مهمة، أن إذاعة الأغاني تتوقف عند قامات عظيمة ساهمت في إثراء وجدان هذا الشعب. لما تيجي في ذكرى بليغ حمدي وتعملي حلقة عنه، أنا من المستمعين لهذه الإذاعة، وبالتالي بحس إنها بتقدم أشياء جميلة. لما تيجي كمان ذكرى فنان معشوق محبوب يكاد يكون في القلوب معشش وفي العقول ساكن، هو بليغ حمدي. الحقيقة قيادتنا الجديدة مدام سونيا محمود مش عاملة بس حلقة، دي عاملة يوم كامل عن الموسيقار العظيم بليغ حمدي. نعم. حضرتك قابلته، كان ليك معاه لقاء مش كده؟ كان ليا معاه لقاءات. ياريت. وكنا لما بنسافر في رحلات عبد الحليم حافظ إلى المغرب وتونس وبيروت، كان هو اللي بيبيت معايا في الأوضة. يعني هو يخاف ينام لوحده، فقلت له يعني لازم يبقى لك أوضة زينا زي كل الناس اللي معايا. فقال لي لا، أوضة بسريرين. والغريب يا ربي إن هذا الرجل أدخل معاه وبالليل نروح، فأروح أنا أنام من الساعة مثلا 11-12 بعد عبد الحليم ما يغني ويعمل بروفات. لما أقوم بالليل ما لقاهوش بليغ حمدي. قال إيه؟ قال نزل يقعد على قهوة بالليل، أو راح البحر، أو قاعد في مكان شعبي غريب وقاعد يدندن شيء غريب الشكل، عاشق للحياة. كنت أسأله كنت بتعمل ايه؟ يقول لي كانت تعباني، خاطر في دماغي تعبني، ما رجعتش انام الفجر الا لما خلص الخاطر ده. كلمة الخاطر كنت اول مرة في حياتي بسمعها من الموسيقار محمد عبد الوهاب. كان دايما يقول انه خواطره الموسيقية تأتي في لحظات لا يعرفها احد، وبالتالي يستطيع أن يستجيب لهذا الخاطر حتى لا يفلت من يديه. بليغ حمدي كده. ولذلك بليغ حمدي هو أعقل مجنون أو أجن عاقل. ما حدش في الدنيا يتخيل أن بليغ حمدي ده يروح يحضر يتقول لست أم كلثوم البروفة بكرة الساعة 10، يقول لها 10 أكون عندك يا ست. لما كانوا بيعملوا حب إيه؟ أيوه. بتاعة الـ الـ الـ الكاتب معاه الشهير أخونا حب إيه يا عبد الوهاب محمد؟ نعم، عبد الوهاب محمد. أيوه. فتخش ست أم كلثوم، يخش الموسيقيين، يقعد عبد الوهاب محمد في ركن، تيجي الست أم كلثوم تقعد مستنية بليغ حمدي لما يجي، ما تلقاهوش، فتبعت السواق بتاعها لبيته في شارع بهجت في الزمالك، فيقولوا لها استاذ بليغ سافر النهارده في طياره الساعه 8 الى بيروت. مجنون. ودي ام كلثوم. ام كلثوم عبقري مجنون. فكانت ام كلثوم بتقول ما اعملش كده إلا مجانين العبقرية، وتغفر له وتصالحه وتسأل عليه لما يجي. بقول له أفتكر أم كلثوم لما جيت يا بلبل كما كنا نسميه ادتك طريحة؟ قال لي أبدا، طبطبت علي وقالت لي ها إيه الجديد اللي عندك؟ قال لها سمعك يا ست، معها. قالت له نشتغل. قال لها طب ما نعمل بروفة بكرة. قالت له لا حرمت بكرة، نعملها النهاردة. وعملها في نفس اليوم النهاردة. بليغ حمدي كان بيحبسه عبد الحليم حافظ، يحبسه ويقول له لا مش هتنزل من البيت. احكي لنا واقعة كده يا أستاذ مفيد، احكي لنا واقعة. مرة من المرات وهو بيعمل تخنوه دخل المكتب وقال للعبد الرحيم لو عرفت ان بليغ خرج من البيت انت هتخرج. فبليغ تململ عاوز يمشي. فعبد الرحيم قال له يرضيك القرطة ست عيال اللي ورايا يطردني الاستاذ؟ قال له خلاص هقعد. وقعد اشتغل. الساعة واحدة رجع عبد الحليم حافظ من عند الدكتور ياسين عبد الغفار، وانا كنت ارافقه في هذه الرحلة، يعني في المهندسين. رجع سمعه تخنوه، قال له هجيب لك فورا حد يكتب النوتة ونسجل في اقرب فرصة. عندك سفر؟ قال له ابدا. قال له مش مصدقك. كان مجنونا وعبقريا وعظيما. فسجلوا تخنوه التي هي من اجمل واروع ما يمكن ان يكون من اغاني. لما اتجوز وردة، لما اتجوز وردة كنا خايفين انه ده لانه ليه حادث، ليه حادث شهير مع اعز صديقة ليا. ايوه. الكاتبة غادة السمان. ايوه. اتعرف عليها في بيروت. وقضي وقت هناك. ولا يا غادة حياتي لا تستقيم الا بكونك لي زوجة. صدقت غادة لان فيها نفس الجنون. وجت مصر. وقبل الصفية اخته. وقال لي في التليفون مفيد انا اتجوزت غادة السمان. قلت له يعني ايه اتجوزتها؟ قال لي يعني كمان ثلاث ايام هنكتب الكتاب. قلت له هي فين؟ قال لي معايا. وبعد ساعات قليلة كان بليغ حمدي يطير الى البحرين، لانه احد اصدقائه قال له في هنا نوع من الايقاعات البحرينية انت ما سمعتهاش، تعال سجلها. وطار بليغ حمدي. سألت غادة وينه بليغ يا جماعة؟ قالوا سافر البحرين من غير ما يقول لي. قالوا له والله يا ست غادة هو دي شخصيته. قال كده. وسافرت غادة في اليوم التالي الى بيروت الى الابد. وفقد بليغ حمدي هذا. بليغ شخص الدنيا بالنسبة له لعبة. يعني مأساة بليغ لما دخل ينام وحصل اللي حصل ليس له فيه ذنب على الاطلاق. هو لم يدفع البنت للانتحار، انما البنت جنت به هياما. هو لم يستجب لأنه بليغ الشيء الوحيد اللي كان يستجب لي بجنون هو الفن، الموسيقى. مولود يا ولدي لهذا الشيء. أيوة. وصفه نزار أباني. أيوة. وقال قطعة بحرية خرجت للبر وما استطاعت أن تحيا إلا قليلا وعادت للبحر. هذا هو بليغ حمدي الفنان اللي اقدر اقول. يعني انا كنت بعمل حوار قريب مع فنان قدير اسمه رشوان توفيق. ايوه طبعا. ابو هبه. ايوه طبعا. أيوة طبعا فنان رشوان توفيق معروف طبعا. نعم. ايوه. فبيقول لي رشوان بيقول لي يا استاذ مفيد راجع كل ما غناها عبد الحليم تجد اللي كوى قلب الناس ألحان بليغ حمدي. بليغ حمدي قادر قادر على كي القلوب بالفن. ولذلك كان عبد الوهاب يعمل حساب كبير قوي لاثنين، بليغ حمدي ومحمد الموجي. رحم الله بليغ حمدي. ايوه نبع متدفق. اي نعم. ولا شك ان محمد الموجي هو كف مصر الغناء. اذا كان الانسان كف فانت تقرأي مصر الغناء من كف هذا الفتى اللي اسمه محمد الموجي. بليغ حمدي لا عارف جيبه كام ولا ليه ايه فلوس. اذا كان محمد الموجي كف الغناء المصري وبليغ ايقونة الغناء في الفن في مصر. اي نعم. رحم الله بليغ. وانا مش عارفة عجزة عن الشكر استاذ مفيد، اسعدتني بالحوار الجميل والاسرار الجميلة اللي متعتنا بيها. الله يخليك. انا اتمنى اسمع له على مدى البرنامج. ايوة. حب ايه لام كلثوم، تخنوع عبد الحليم. ايوة. والدندنة اللي بينه وبين وردة. الحقيقة احنا زعنا الحاجات دي، بس عنينا حاضر، عنينا استاذ مفيد. حاولي لو لقيتي بودعك بصوت بليغ حمدي. حاضر. يبقى جميلة جدا. هدور لك عن اي حاضر. اي همسة لبليغ حمدي. احنا زعنا له حاجات حصرية بصوته هو كمطرب عظيم. كمان. يعني عظيم. وحضرنا لك حالا بودعك، هتسمعها معانا باذن الله. اشكرك. وانا زعلانه ان انا بودعك انا كمان دلوقتي على الهواء. بشكرك جدا وسعيده. أشكرك. جدا سعيده جدا ان كنت معاك يا فندم. شكرا جزيلا. بودعك بودعك وبودع الدنيا معاك، وبودع الدنيا معاك، بودعك بودعك وبودع الدنيا معاك، وبودع الدنيا معاك، جرحتني قتلتني، جرحتني قتلتني، جرحتني وغفرت لك أسويتك، بودعك بودعك من غير سلام ولا ملام ولا كلمة مني تجرحك. أنا أجرحك، أنا أجرحك باسم الآله. ارحل أواك حب الكبير يحرسك في سكتك. الله الله الله معك.